من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب منا من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، يدور حديثنا كما تعلمون حول تفسير سورة قاف، وهي السورة التي كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من قراءتها على المنبر في يوم الجمعة. وكنا قد وصلنا في لقائنا الماضي عند قوله تبارك وتعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. والسورة كما تعلمون سورة مكية توصل لأصول العقيدة الإسلامية وتخاطب الناس كل الناس وتبين لهم أن الله الذي خلقهم سبحانه يجب أن يعبد وحده لا شريك له بدون شفعاء بدون وساطة. وإنما جاءت رسالة الإسلام في كل عهودها في كل أزمنتها على ألسنة كل أنبيائها ورسلها وتألقت وظهرت وفصلت وبنيت تبيينا على لسان النبي الأمين الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي آل إليه إرث السابقين من النبيين والمرسلين. فأبان للناس عقيدتهم وأوضح لهم أنه لا ينبغي ولا يجوز بحال أن يعبد إلا الواحد الأحد الصمد الوحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصورة لم تؤطل لقضية توحيد الربوبية كسائر صور القرآن الكريم بجيب لك صورة تدلني على ما يعتقده عموم الناس من أن الذي خلق هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. كذلك فإن من الأمور التي غابت في أزمنة الفترة والوترية أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا وإن أحبه الله تعالى أكرمه في الدنيا وأنعم عليه بالمال وبالولد وبالتمكين في الأرض وإن غضب الله عليه سلبه هذه الأمور وكل بحسبه ولكنهم كانوا لا يعتقدون في اليوم الآخر. ومن هنا لما نزل عليهم القرآن الكريم وبين لهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم رسالة الإسلام قالوا ذلك رجع بعيد، فرد عليهم قائلا قد علمنا ما تنطق الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. وأخذت الصورة العظيمة في بدايتها تصرف بالإنسان في الأنفس وفي الآباء لإظهار عظمة الله وآياته وآلائه على الإنسان فيما يراه بعينيه وبما يحسه في نفسه من داخلها. أمامك الصورة وتوقفت في الأنفس وفي الآفاق لبيان عظمة الخالق سبحانه، ثم طرقت كذلك في التاريخ وبين الله تعالى كيف كان عاقبة المكذبين. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان نور وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. ولذلك يقول لهم في صورة أخرى أنفقاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أن يقولون نحن جميع منتصر فيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا واشتركتم في العلة التي استحقوا بها عقاب الله في الدنيا وفي الآخرة، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كل كذب الرسل فحق وعيد، حق وعيد الله على المكذبين للرسل. والله يذكر والله ينذر، والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل عذرا أو نذرا فأعذروا لله وأنذروا. ثم تعود الآيات لتجمل ما سبق فيقول سبحانه وتعالى في أمر جديد وفي آية معجزة أفعلين بالخلق الأول هؤلاء الذين ينكرون البعث أفلا ينظرون فيما حولهم. الدليل شاهد، الدليل واضح، الدليل أنت تطالب ربك سبحانه وتعالى بالدليل على البعض، أنت الدليل، فيك الدليل، فيما حولك الدليل. الله خلقك وأنت لا زلت إلى الآن تتجدد فيك خلاياك، وأنت إلى الآن ما زلت ترى بعينيك في كل لحظة خلق جديد لله تبارك وتعالى منك وممن حولك من الناس، مواليد مستمرة لا تنقطع. أبدا. وفيما حولك زرع يخرج وتأكل ثم يعود مرة أخرى إلى الأرض في دورة معلومة. والقرآن الكريم أكثر من هذا. وهذه القضية لا تستقل بها سورة أخرى وحدها، بل كثير من سور القرآن الكريم وعلى رأسها سور المفصل الذي يبدأ من سورة قاف. وهنا يقول سبحانه أتعين أتعب الخلق الأول، أتعب الخلق الأول ربكم سبحانه وتعالى، الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن سبحانه وتعالى، أتعين بالخلق الأول، بل للإجرام أضرب على أقوالهم وأضرب على مسائلهم وأدام الحقيقة التي تعتمد في نفوسهم. فقال سبحانه بل هم في لبس من خلق جديد. تلبس الأمر عليهم واضطربوا وأصابهم الريب وأصابتهم الظنون، لأنهم لا يقيمون اعتقاداتهم على أصل أصيل ولا على حق على الإطلاق، وإنما عقائد هؤلاء مبنية على الخرق، مبنية على التخمين، مبنية على الظن. فقال سبحانه بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا السماوات ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. قلنا سابقا في أوائل تفسيرنا للسورة الكريمة، قلنا إن الذين أنكروا البعث هؤلاء كلامهم يقول إلى إنكار القدرة وإنكار العلم، إنكار القدرة وإنكار العلم، أو على الأقل لا يعتقدون أن القدرة تتعلق بإعادة الإنسان مرة أخرى. ثانيا ينكرون الحكمة. ثالثا ينكرون العلم، ولذلك رد عليهم في صور كثيرة من ضمنها صورة القيامة. فقال سبحانه وتعالى يسأل أيان يوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. حتى البنان قادر سبحانه على تسوية هذا البنان وإعادته مرة أخرى. أما قضية العلم وعندنا كتاب حفيظ، ليس علما أزليا سابقا وفقط، لا، بل قد كتب كل شيء عنده في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقكم بخمسين ألف سنة. ليس هناك جديد على الله، كله قد علمه أجلا، وهو قصة ذاتية لربكم تبارك وتعالى، بل وكتبه عنده في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول سبحانه ولقد خلقنا الإنسان. الله يقسم لمن بهذا المخلوق؟ البشري الضعيف، الله العلي العظيم. وهذا ما جعل رجلا أعرابيا يقول ولك من الذي أرضب الجليل حتى حلق، لم يصدقوه حتى حلق. ولقد خلقنا الإنسان، الواو وهو القسم، واللام الموطئة للقسم وقبل التخفيف، ولقد قد مؤكدات للجمل، ولقد خلقنا الإنسان. وكل الناس يعترفون بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، قضية بدهية. وإلا من خلق الإنسان؟ أنت خلقت نفسك؟ أبوك يدعي هذا؟ جدك يدعي هذا؟ من الذي ادعى أنه خلق البشر؟ أبدا، لا يوجد مخلوق ادعى هذا، بل كل مخلوق مصنوع مخلوق. أما الذي خلق فهو الخالق وحده سبحانه وتعالى. فيقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يثبت الخلق ويثبت العلم، ونعلم ما توسوس به نفسه. صوت الله يعلم سبحانه وتعالى يعلم ماذا ما تحرك به نفسه. فما بالك بالامور الظاهره، فما بالك بالامور الجليه، الامور التي فيها القوى الداخليه الهواجس النفسيه. بل انا لا اعلم لا بل اعلم ما سيكون في نفسي بعض لحظات، اعلم ما يدور في نفسي الان، ولكن بعض لحظات وانا اخاطبكم الان لا ادري ما سيدور في نفسي. هذا معلوم لدى الله، بل محفوظ وسبق سبق ان كتب في اللوح المحفوظ، ويعلم ما توسوس به نفسه، ويقول ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. الله خلق الانسان ويعلم الانسان ويعلم كل شيء في الانسان. يعني لو نظرت انت الى خلايا جسمك، كل خليه لا تقوم الا بالخالق سبحانه وتعالى. خلايا الجسم التي تعمل انت لا تدري عنها شيئا، انت الذي لا انت الذي تاكل وتشرب ولا تعي شيئا عن رحله الطعام والشراب في جسمك. الله الذي يخلق، الله الذي يحفظ، الله الذي يدبر كل ذره في كيانك. لا اقول الله يعلمها فقط، بل يعلمها ويخلقها ويحفظها ويدبر امرها. فانت لا تدبر امر نفسك، وانما الذي يدبر امرك هو العلي القدير سبحانه وتعالى، الخلاق العليم، خلاق عليم سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، الوسواس يعلمه سبحانه وتعالى. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. هذا التعبير نظر اليه بعض العلماء وقالوا ان الله سبحانه وتعالى قريب من جميع البشر، ولكنهم حينما نظروا الى قضيه القرب هذه قالوا قريب بعلمه سبحانه وتعالى. ونحن في قضايا الاسماء والصفات والغيبيات وفي سائر فهمنا لايات القران الكريم وعلى راسها قضايا الاسماء والصفات وافعال الله عز وجل، لا نتخطى منهجا طويلا خطه لنا الاوائل. الا وهو لا نفسر القران الا بما فسره به سلف الامه الصالح رضي الله عنه. فان تقدموا تقدمنا، وان وقفوا وقفنا، ولا نتقدم بين ايديهم، لانهم فهموا القران من النبي صلى الله عليه واله وسلم. وعلى ذلك نحن لا نؤول صفه من صفات ربنا تبارك وتعالى، وانما نثبتها كما اثبتها الله عز وجل، وكما اثبتها له لها، وكما اثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وصح ذلك عنه في الحق. فهنا هذه الايه يقول الله تعالى فيها ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. هذه الايه لها آية تشابهها في صورة الواقعة، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ساعة قبض الروح من العقل، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الذي صح عن السلف أن القريب هنا هم الملائكة، قرب الله بملائكته، وهذا له شواهد في القرآن الكريم حينما يقول الله سبحانه. هذا ليس من باب التأويل على الإطلاق، وإنما هو التفسير لظاهر القرآن الكريم. فلم يقل ربنا سبحانه وتعالى وأنا أقرب إليه من حبل الوريد، بل قال نحن. قد يقول قائل نحن تأتي ضميرا للعظمة، كضمير للعظمة العظيم ويتكلم بأسلوب العظمة. نقول نعم، واحيانا تاتي في القران الكريم بمعنى ان ملائكه الله تتصرف بامر الله سبحانه وتعالى، وهذا على الجاده، وهذا يفكر على ظاهر القران بغير تاويل ولا تعطيل. لماذا؟ لان قرب الله تعالى لا يكون الا من العبد المؤمن، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو كاذب. ويقول كذلك في الحديث الصحيح إن الله أقرب لأحدكم من رأس راحلته. إنكم لا تدعون الله الرسول صلى لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا مجيبا. ويقول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيب لي وليؤمن بي لعلهم يرشدون. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإذا قرب الله سبحانه وتعالى على حد تقرب العبد منه، فإن تقرب العبد منه شبرا تقرب الله منه ذراعا، وإن تقرب العبد منه ذراعا تقرب الله منه باعا. يبقى إذا قرب الله من العبد على حد قرب العبد منه. وإذا هذه الآية لا تتحدث عن المؤمنين وحدهم، وإنما تتحدث عن سائر العالمين من إنس ومن جان، من مؤمن ومن كافر. فحينما يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إن أخذت على قرب الله من كل عبد على أنه أقرب إليه من حبل الوريد، فما فائدة العبد الداعي وفائدة العبد الفاجر وفائدة العبد الذي يتقرب من الله سبرا أو ذراعا أو باعا إن كان قرب الله من العالمين قربه سبحانه وتعالى للواحد منهم أقرب من حبل الوريد. وعلى ذلك يكون التفسير السلفي الذي أخبر عن السلف أنه قرب بالملائكة، فالله سبحانه ليس قريبا من الكافر على الإطلاق، وإنما قرب الله لا يكون إلا من العبد المؤمن ومن العبد الطائع، بل لا يكون إلا في الأحوال التي يتقرب فيها العبد من الله سبحانه وتعالى. فالقرب من الله وتفضل وكرم ورحمة بالنسبة للعبد الذي يستهل قرب الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك يفسر قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني بملائكتنا، وهذا له شواهد في القرآن الكريم حينما يقول فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، والذي سمعناه يقرأ القرآن هو ملائكة الله سمعهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سمعوا جبريل، سمع النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يقرأ القرآن. فإذا قرأناه وقرأناه بصيغة الجمع المقصود الملائكة، قرأه جبريل عليه السلام. نحن نقص عليك أحسن القصص، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع جبريل يقص أحسن القصص يقرأ كلام الباري سبحانه وتعالى. وعلى ذلك يكون ضمير الجمع هنا، ضمير الجمع هنا المقصود به من؟ ملائكة الرحمن الرحيم. وكذلك في سورة الواقعة حينما يقول سبحانه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني ملائكة الموت الذين يأتون لنزع الروح، كما جاء في حديث البراء بن عازب بالتفصيل، وفي قول الله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه لملائكتنا من حبل الوريد. وحبل الوريد هو العرق المتصل بالقلب، والعرق الذي يكون متصلا بالقلب ويطير فيه الدم وأقرب للإنسان من أي شيء. فحينما تكون الملائكة التي تقوم على كتابة الأعمال حسنها وسيئها قريبة من العبد أقرب من حبل الوريد، فهي تجري منه وتكون أقرب من دمها الذي يسير في عروقه وفي أوردته وفي قلبه، فلا يغيب اعتقاد ولا يغيب هاجس ولا يغيب وسوسة ولا يغيب أي يحسن شيء ولا يمد شيء عن ملائكة الله فما بالكم بالله خالق الملائكة وخالق البشر سبحانه وتعالى. كانت الملائكة التي تكتب لا يجب عنها شيء من هذه الأمور فما بالكم بالخالق سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا الملائكة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم العبد بسيئة فلم يعملها هم بسيئة ولم يعمل يعني من بره الهم تعلمه الملائكة بإعلان الله عز وجل له الهم الذي أن يتحول إلى عبد فما بالكم بالعبد فما بالكم بالعمل نفسه الذي تقوم به جوارح الإنسان إذا هم بالسيئة فلم يعملها تؤمر الملائكة أن تكتب حسنة لأنه ما تركها إلا من جراء خوفه من الله تعالى. وإن عمل الحسنة فلم يعملها كتبت حسنة فإن عملها كتبت عشر حسنات كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم الملائكة بالوسوسة غير مأمورة الملائكة بأن تكتب الوسواس وإنما إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. طالما لم يتكلم وطالما لم يعمل لا يكتب عليه العمل أبدا. وإذا الملائكة تعرف كل شيء يدور بإعلان الله عز وجل لها يقول سبحانه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى. هذا دليل على أن الملائكة هم الذين المعنيون هنا بدليل إذ يتلقى لأن إذ بمعنى حين. ويقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى يعني حين يتلقى المتلقيان. فهنا ذكر الملائكة التي تتلقى الأعمال فهم المعنيون هنا. والعظيم يتكلم بأسلوب العظمة لأنه يسير مملكته سبحانه وتعالى كما يقول الأمير فعلت وضربت وضربنا وفعلنا وبنينا وهدمنا. ويكون قصده جيش وجنوده لأنهم لا يعملون إلا بأمره فما بالكم بعلام الغيوب فما بالكم بمالك الملوك سبحانه وتعالى. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعين. يتلقى المتلقيان كل واحد منا له ملك عن يمينه وملك عن شماله كما ثبت ذلك في القرآن الكريم وفي صحيح السنة. الملك الذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على الشمال يكتب السيئات. إذ يتلقى المتلقيان متلقي يعني يتلقى العبد بمجرد وقوع العمل بمجرد التلفظ بالله يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد. قاعد يعني ليست مبالغه من قاعد ولكنه ليس قاعدا قعودا ضد الوقوف او القيام وانما قاعد يعني ملازم مترصد لك لا يتركك لحظه على الاطلاق الا في وقت الجماع وفي وقت دخول السلام. والعجل انت لست في غيب عن هذه الامور بل انت مرصود في كل لحظه من اللحظات. تصور ايها الانسان حينما يكون الواحد منا يلازمه ملكان ان كان يلازمك حاكم من الحكام برجلين من الشرطه هذا عن يمينك وهذا عن يسارك هل تستطيع ان تنام؟ هل تستطيع ان تفعل شيئا على الاطلاق؟ تعال تصور كده أعاد الله إياكم لو كلك شرطيان بملاحقة الواحد منا واحد عن يمينه والآخر عن يساره كيف يعيش في هذه الحياة الدنيا مع أن هؤلاء الشرط من الممكن أن تكون أنت من داخلك تلعبهم وتلعب من أرسلهما إليك وأنت مبغض لهما ولمن أرسلهما إليك وتحس في داخلك بأنك مظلوم. كل ذلك هما وغيرهما لا يعلمان عن قلبك شيئا ولكن الملكين اللذين بعثهما الله عز وجل اقرب اليك من حبل الوريد. ان كانت شيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فما بالك الملائكه يرصدان كل عمل تعمله معنى ذلك ان الانسان مراقب ان تصور هذا الامر فليعبد الله كانه يراه، فان لم يكن يراه فانه سبحانه وتعالى يراه ومطلع عليه، بل الملائكه ترصده. الا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول، من قول نكره في سياق النفس، ودخلت عليها من التي اخرجت العموم من الظهور الى النصيه ما يلفظ من قول. هذه هذا التنفيذ لا يخرج منه لفظ على الاطلاق، كل لفظ ينطق به الانسان ما يلفظ من قول ما ناقيه. ودخلت على الجمله وفيها مين زائده، هذه الزائده زائده او مزيده نحويه لكنها ليست في القران زياده، القران الكريم لا يقال فيه زياده على الاطلاق. ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد، مراقب رقيب مراقب عتيد حاضر لا يفوت. اقطع من ظن ان اسم الملكين رقيب وعتيد، وانما هما صفتان لكل ملك من الملائكه، هو رقيب يراقبك لا يخرقك لحظه، عتيد يرصدك، عتيد حاضر لا يخافك على الاطلاق. الا لديه رقيب عتيد صفتان لكل ملك من الملكين لا يرصد من قول. كل لحظة انت مكتوب عليه، قد يكون هذا الرفض خيرا وقد يكون هذا الرفض شرا. ان كان شرا يكتبه من على الشمال، ان كان خيرا يكتبه من على اليمين، ان كان لهوا ليس بحسنه ولا بسيئه يكتب وبعد ذلك يمحى، يمحى لان الله شاء الا يعاقب عليه. حتى انه اثر عن طاووس وهذا يروى عن احمد ابن حنبل في مرض موته كان يئن من شده المرض، يئن رحمه الله عن امام اهل السنه والجماعه، فقيل له ونقل له عن طاووس انه يقول ان الملائكه تكتب الامين، فكتم امينه حتى مات. انظروا الى علمائكم، انظروا الى ائمتكم، الامين بيكتب كما عاد لحن وكتم امينه في نفسه، فما بالكم بكلامنا. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول ان الرجل لينطق بالكلمه من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا، يكتب له بها الرضوان حتى يلقى الله عز وجل. وان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، يكتب له سخط الله سبحانه وتعالى حتى يلقى. وفي الصحيح ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا، يرفع بها درجاته، والاخر والعياذ بالله يهوي بها في النار. وكلمه واحده، كلمه من الممكن ان ترفعك ومن الممكن ان تقصف بك تابع ارض، اعاذ الله واياكم. هل نحن نتقي الله في كلماتنا التي تخرج من السنتنا او من اقوالنا؟ من الناس من سلامه لؤلؤ يبادره الوقت اذ يلقطه، ومنهم من سلامه كالقطع يقال فيلغى ولا يلقطه، ومع ذلك لا يحفظ لدى الناس ولكن عند الملائكة الكاتبين إن عليكم لحافظين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون، بل ويقيدونه بل ويكتبونه. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن ملك الحسنات رئيس على ملك السيئات، ملك اليمين مؤمر على ملك الشمال، فإن عمل الإنسان سيئة أو قال هجرا من القول يقول له ملك الحسنات لا تكتب حتى تمر ست ساعات، فإن مر ست ساعات ولم يستغفر الإنسان ولم يكتب يقول اكتب فيكتبها سيئة. سبحان الله، وهذا حديث عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البزار وغيره بإسناد حسن وذكره الشيخ العلامة الإمام الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادة. معنى ذلك أن ملك الحسنات يقول لملك لا تكتب حتى تمر ست ساعات. ست ساعات مرت وما تكتبش، ست ساعات مرت وما استغفرتش من غيبة من وقع وقوع في حق إنسان في كلمة غدر لم تستغفر. أيها الناس لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. الإنسان الذي يذنب ذنبا ينقدر عليه ست ساعات، فإن تاب غفر له الذنب ويمحى من ديوان سيئاته ولا يغفر. فإن لم يتب كتبت السيئة سيئة واحدة، وإن عمل العمل السيئة فلم يكتبها كتبت حسنة. فإن عملها لم تكتب حتى تمر ست ساعات، فإن لم يتب كتبت سيئة واحدة، وإن عمل الحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، وإن عملها كتبت عشر حسنات والأمر مضاعف. سبحان الله العظيم، لا يهلك على الله إلا هالك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. بذات الله الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. ثم يقول الله تبارك وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق. تحدثت السورة العظيمة عن خلق الإنسان وعن حياة الإنسان، واختصرت حياة الإنسان في كلمات قليلة، ولا يقال لقليل القرآن قليلة، وإنما بينت الآيات حياة الإنسان ولخصتها في كلمات. الله الذي خلقك وأنت تحت رعايته وكلاءته وحفظه ورقابته، أنت تسير في هذه الدنيا مرصودا مراقبا محفوظا. ولقد خلقنا الإنسان ما خلقه وتركه سدى. ولذلك يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فتوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الله خلقك ولم يتركك هكذا هملا، وإنما تكريما لك كلفك. سبحانه وتعالى. فأنت متكلم وأنت ممتحن وأنت مبتلى، ممتحن بكل شيء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة له لنبلوكم أيهم أحسن عملا. أنت مختبر بزوجك وبأولادك، مختبر بإخوانك، مختبر بالناس، كل شيء في الدنيا أنت في دار اختبار. كل موقف تتعرض له كأنه سؤال في كراسة الامتحانات. أنت ممتحن وأنت مختبر في كل موقف، كل كلمة، كل حركة، كل لحمة، كل شيء يحدث منك مراقب، في مراقبة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلمه، هي دي حياة الإنسان، خلاصة حياة الإنسان، تاريخ الإنسان. يأتي الواحد منا ويكتب تاريخ حياته ويكتب مذكراته ويفعل كذا ويفعل. كل هذا لا قيمة له، كل ذلك لا قيمة له، تاريخ الحياة الحقيقي. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل شيء مكتوب، مش أنت اللي تكتب قصة حياتك، مش أنت اللي تكتب مذكراتك، كله مكتوب، مش بوحي الخيال، مش بنظرتك أنت للأمور، مش بوجهة نظرك، لا، الحق هو الذي سيكتبه الملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون حتى تجيء رغبتي وحتى تجيء رغبتك. ويأتي ملك الموت وحينئذ تغلق الصحف ويختم على الصحف ولا يكتب فيها شيء ولا يراه فيها شيء الا ما كان من اعمالك كما قال المصطفى عليه الصلاه والسلام ان الانسان اذا مات انقطع عمله الا من ثلاث. ومعلومه ما هي الثلاث؟ وكلها من كسب الانسان. ويختم على العمل ويغلق الكتاب حتى اذا جاء يوم القيامه يقول الله سبحانه وتعالى ونخرج له يوم القيامة كتابك يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتاب الذي كتب كل شيء كتب فيه. ولذلك ينظر الكافر والعياذ بالله ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يجد في الكتاب كل شيء كما يقول ابن عباس فيه إنما الصبر وفيه أحصاءته. ولقد جاء عن طاووس يكتب الأمين فكتم الإمام أحمد أمينه حتى مات. يا ليتنا ذا الكافر أعاذ الله وإياكم ما رأيتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. وبدأ بالصغيرة ليه؟ لأنها التي أدت إلى الكبائر. معظم النار من مستصغر الشرف. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك لسانه وأمره بأن يمسك عليه لسانه. قال ونحاسب بما ننطق به ونتلفظ به؟ قال وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسنة جمع حصيدة وهي الكلمات الصغيرة، كلمات صغيرة من الممكن أن تضيع الواحد منا. وجل جبل جبل جبل جبال من الصغائر، جبال من الصغائر. ولقد سألوا ابن مسعود رضي الله عنه ما هو الذنب الذي يخشى ألا يغفر؟ طبعا بعيدا عن الشرك بالله عز وجل، يقول ايه هو الذنب اللي من الممكن ألا يغفر؟ قال الذي يتصور الانسان، يعني يتصور الانسان بعض الصغائر لا يستهين بها فلا يكون من الله عز وجل منها، فتتكاثر عليه هذه الصغائر ومع ذلك تتكاثر عليه هذه الصغائر حتى تغمره اعاذنا الله واياكم. فيقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضر. العمل يحضر نعم. هل ملائكة تكتب كلاما كما يكتب الرجل الذي بجوار وكيل النيابة؟ كلمات بتكتب كده بيكتب كلام. ليه الانسان من الممكن ان يكذب هذا الكلام؟ هذا الكلام افتري عليه ابدا. وانما يكتب الامر كما قال القرآن الكريم ووجدوا ما عملوا حاضرا. العمل يحضر. وهذه قضية غريبة. كيف يحضر العمل؟ هل كان العمل بالصوت بالصورة باللون بالمادة المحسوسة؟ ده انت عندك الان امور حدثت جديدة. فيديو بيتصور واجهزة وكمبيوتر وكذا وصوت وصورة ومادة محسوسة. صورة وصورة. ومن الممكن بعد ذلك ان يكتشفوا امورا فاظهروا العقل الذي يتعثر به المتكلم والطين الذي وضعه قبيحة. كل ذلك من صنع الانسان باقبال الله عز وجل له. فما بالكم بعلم الغيب الذي يكون بامر الله سبحانه وتعالى. مش القضيه تبقى مكتوبه بخط الايد ولا صوت ولا صوره. صوت وصوره وماده محسوسه مجسمه ووجد ما عن العمل يحضر نفسه. الم يحضر الموت؟ الموت يجسم وياتي على صوره الكبش فيذبح على اقتراب بين الجنة والنار. الموت ما هو الموت؟ لا ندري. ومع ذلك يحضر الموت بإذن الله ويموت الموت. الموت يموت. وحينئذ يحضر العمل ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وحينئذ لا يستطيع الإنسان أن يكذب. في البداية يكذب ما فعلنا والله ربنا ما كنا مشركين. لكن لما يطلع وينظر ويجد الاعمال واضحة الاعمال صريحة الاعمال ظاهرة. ابو مش انت اللي قتلت؟ ما تشتكش ود من الخارج. انت الذي قتلت بالسكين امامك ابو في سجل اعمالك. انت الذي تفعل. انت الذي سرقت. انت الذي زنيت. انت الذي اشرفت. انت الذي ظلمت. انت الذي اكلت اموال الناس. انت لست في حاجة الى شهود من خارج. ولذلك الانسان حينما يكذب يكتب على اليوم نختم على اقوالهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. وحينئذ يقولون لجنودهم لما شهدتم علينا؟ ما انت يا جلد اللي هتعذب. انت اللي هتتحرق. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره. فحينئذ لا يكتمون الله حديثا. حينئذ لا يكتمون الله حديثا. ولذلك لست في حاجة الى شاهد خارجي. اقرأ كتابك. انت اللي هتقرأ. فتى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولذلك يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ ضمن واقي والاقدام. ولذلك لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. اي سؤال لهؤلاء؟ وانما الاسئله تكون في مواقف معينه. وقفوهم انهم مسؤولون. اسئله للتفكير. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. امروا بالاسلام في الدنيا فابوا. اليوم سيسلمون رغم انوثهم بل هم اليوم مستسلمون. اذا يحكي القران الكريم قصه الانسان الحقيقيه. قصه الانسان التي لا يكتبها الروائيون ولا يكتبها القصصون وانما يكتبها ملائكه الرحمن الملائكه الكرام الكاتبون عليهم صلوات الله وسلامه اجمعين. ولذلك نقرا هذه الايات ونتفهمها. وهذا الاحسان يجعل المصطفى عليه الصلاه والسلام يكثر من قراءه السوره على المنبر. ونحن كان في وسعنا وبوسعنا ان نقرا سوره القاف وننزل من على المنبر. ولكن للعجنه التي دخلت السنتنا وللعجنه التي دخلت على عقولنا وللعجنه التي دخلت على احاسيسنا فجعل بيننا وبين القرآن حجابا محصورا، وجعل بيننا وبين فهم وفقه القرآن الكريم عدة أغطية نريد أن نزيلها بالعلم، ونزيلها بالنقل عن أهل العلم في تفسير كتاب الله تعالى. نريد أن نقيم علاقة بيننا وبين قرآن ربنا سبحانه وتعالى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الكتاب لم ينزل للتبرك، وإنما البركة الحقيقية أن نتأمل وأن نعقل وأن نؤمن به وأن نعمل بما فيه وأن ندعو به وأن نجاهد به، كما قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال هنا في قضية الوعظ في سورة قاف، قال عن القرآن الكريم في سورة قاف وفي غيرها أن القرآن الكريم هو أساس الوعظ، وأن القرآن الكريم هو أساس التذكير. تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نحن نريد أن نقيم علاقة بيننا وبين كتاب ربنا، بحيث إذا قرأنا آيات فهمها الناس ودخلت القلوب، نفهم الآيات وتدخل الآيات في قلوبنا ونعيش ونتذكر الناس. تحكي لنا هذه الآيات قضية العدد قصة حياة الإنسان، وبعد ذلك تطوى صفحته وتفتح صفحة جديدة في عالم البرزخ، فيقول سبحانه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. واختصرت قصة البرزخ اختصارا بأنه المعبر إلى الدار الآخرة، اسمه برزخ وهو المعبر والواسطة بين الدنيا وبين الآخرة، لأن الصورة في الحديث عن تكذيب المكذبين بيوم الدين. ولذلك يقول على ربك الصورة، اختصر الحديث اختصارا لأن الموت معبر لا ندري إلى أين، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولذلك يقول سبحانه في سورة القيامة، يقول: وقيل من وعظ في مرض المولين، يرقي في الطبيب من وعظ وظن انه الفراق، يعتقدون انه مفارق لهذه، وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى اين يا رب؟ الى ربك يومئذ المساق، الى ربك يومئذ المساق. وتقول ايقول الموت ويقول القبر، تكون معقرا لا ندري الى اين، اما الى الجنه واما الى النار. وتبدأ صفحة القيامة بقوله تعالى: ونفخ في الصور، ونفخ في الصور، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، ولم يكن الوعد والوعيد، مع انه سيتحدث بعد ذلك عن الجنة، لان القرآن ثاني مثال يذكر الجنة، يذكر النار، يذكر الابرار، يذكر الفجار وهكذا، ولكنه يقول ذلك يوم الوعيد، لأن الصورة تبدأت بالحديث عن المكذبين، فناسب أن تتحدث عن الوعيد. ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. هذان اللذان كانا عن يمين الإنسان وعن الشمال لا يتركاه أبدا، مهمة كان معه في الدنيا، هما اللذان يقومان بالتكليف من قبل الله تعالى، بكتابة الحسنات وبكتابة السيئات. فلما أن تأتي القيامة هما هما اللذان يأتيان، كما قال سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. هذا يسوق يدفع نفعا، يسوق هذا سائق وذاك الشهيد، اثنان لا يتركان، تكليف في الدنيا وتكليف في الآخرة. ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، عشت في الدنيا غافلا، عشت في الدنيا بعيدا كل الوقت، تذكرت كل شيء في الدنيا، عملت حسابا لكل شيء في الدنيا، تعمل حساب للحظة اللي جاية، تعمل حساب مستقبلك، تعمل حساب لمستقبل الأولاد، تعمل حساب لمستقبل الأحفاد. وهناك أناس يعملون لأحفاد الجيل العاشر، هدفهم أحفادهم وأبنائهم، ولم يعمل حسابا لهذه اللحظة. مشكلتنا كل شيء، تجد الإنسان ذكي جدا وإنسان عاقل بيركز أموره جميعا، كل شيء عامل حساب لكل شيء، إلا إنه يعمل حساب للقاء الله سبحانه وتعالى. ذلك ما كنت منه يقول سبحانه، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فغفرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير، معتد مريد، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته، والصراع بين التابع والمتبوع، شاطئ الإنس والجن الذين أضلوا والذين أضلوا، صراع بين الضالين وبين المضللين، كل ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى. أؤجله لأفتح صفحة الكلام في تفسير الآيات الكريمة في اللقاء القادم عند قول الحق جل وعلا، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن